الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش والتفحش، وإياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. فأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فقال ذلك الرجل أو غيره: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك. والهجرة هجرتان: هجرة الحاضر وهجرة البادي. فهجرة البادي أن يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، وهجرة الحاضر أعظمها بلية وأفضلها أجرا. رواه أبو داود مختصرا، والحاكم واللفظ له، وقال صحيح على شرط مسلم. يقول عبد الله بن عمر: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من جملة ما قال في خطبته قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. حذروا من الظلم، ويأمرهم باتقائه، وأن يجعلوا بينهم وبين الوقوع فيه وقاية تقيه من الوقوع في الظلم، الظلم الذي بينهم وبين ربهم، أو الظلم الذي بينهم وبين الناس، أو ظلمهم لأنفسهم بالمعاصي. ثم قال: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، إن الظلم يكون وبالا على صاحبه يوم القيامة، يوم يسعى المؤمنون، يوم يسعى بين يدي المؤمنون النور بين أيديهم. هؤلاء الذين يلقون ربهم جل وعلا بالظلم لا يهتدون سبيلا يوم القيامة، ولهذا قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. قال: وإياكم والفحش والتفحش، فينهى أن يكون الواحد فاحشا أو متفحشا، فاحشا يعني ذو فحش في كلامه ولا في أفعاله، أو متفحشا يعني يتقصد ذلك ويتكلف الوقوع في ذلك، أن يكون فاحشا في أقواله وكذلك في أفعاله. قال: وإياكم والشح، الذي هو أشد البخل، أو هو بخل مع الحرص. قال: فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. والاحتمال أن الشح أهلكهم في الآخرة، وأهلكهم أيضا في الدنيا بما ذكر صلى الله عليه وسلم، لأن الواحد إذا كان شحيحا بخيلا مع حرص فيمنع الحقوق التي عليه، ويمسك المال حتى كأنه يصير عبدا لذلك المال، ويؤثره ولا يقدم عليه شيئا، فلا ينفق النفق الواجب، لا يؤدي الزكاة، ولا ينفق على زوجته وعياله وغير ذلك. فإن هذا يكون سببا لوقوعه في جرائم أخرى وفي ذنوب أخرى كبيرة وعظيمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قال: أمرهم بالقطيعة فقطعوا. يأمرهم الشح بأن يقطع رحمه فيقطع رحمه، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. قال: وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. يعني عموما أمرهم بالفجور يعني بالفسق والوقوع في المعاصي، الشح أمرهم بذلك فيقع فيه. فحرصه على المال وشدة إمساكه وعدم إنفاقه النفقة الواجبة التي عليه وأداء الحقوق التي عليه في ماله يدعوه حتى إلى أن يعصي الله سبحانه وتعالى بمعاصي أخرى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قال دعاهم أو أمرهم بالفجور ففجروا. قام رجل فقال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل. فقال صلى الله عليه وسلم: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. أن يسلم المسلمون من لسانك، لا تغتب المسلمين ولا تسبهم ولا تشتمهم ولا تلعنهم ولا تنم بينهم، هذا الذي يسلم المسلمون من لسانه. وكذلك يسلم المسلمون من يده بالاعتداء عليهم، فلا يعتدي عليهم بالضرب ولا بالجرح ولا بأخذ مالهم بغير حق وغير ذلك. فإذا سلم المسلمون أو سلم الناس من لسان العبد ويده، فإن هذا هو المسلم حقيقة. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم يعني المسلم حقيقة من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن ثم إذا رأى الإنسان نفسه من نفسه محاسبا لها، أن الناس وأن المسلمين على وجه الخصوص قد سلموا من لسانه وقد سلموا من يده، فهذه بشارة عظيمة أن يكون على الإسلام حقيقة. ويفهم من الحديث يا إخوة أن من لم يسلم المسلمون من لسانه ومن لم يسلم المسلمون من يده فإن هذا ليس مسلما على الحقيقة، هذا ليس مسلما على الحقيقة، بل هذا مما يقدح في إسلامه. ولذلك المسلم يحرص على حسن الإسلام، وأن يكون مسلما حقيقة بأن يسلم المسلمون من لسانه ويده. قال: فقال ذلك الرجل أو غيره: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ أي الهجرة أفضل؟ يعني أي الهجرة أكثر ثوابا وأعظم أجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تهجر ما كره ربك. أعظم الهجرة وأفضل الهجرة، الهجرة معلومة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وإذا فعلها إنسان لله عز وجل فإن فيها أجرا عظيما. لكن الرجل سأل عن أفضل الهجرة وأكثرها ثوابا، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تهجر، يعني أن تترك ما كره ربك، ما يكره ربنا جل وعلا من الأفعال والأقوال والأحوال يتركه الإنسان، بمعنى أن الإنسان يترك المعاصي. فأفضل الهجرة أن يكون الإنسان تاركا لمعصية الله عز وجل، هاجرا لمعصية الله سبحانه وتعالى. فهذه بنص هذا الحديث هي أفضل الهجرة، إذا كان الإنسان مجاهدا لنفسه صابرا عن معاصي الله جل وعلا لا يقع فيها، فإن هذه أعظم الهجرة وأفضل الهجرة، أن تهجر ما كره ربك كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أن تترك المعاصي. قال: والهجرة هجرتان، هجرة الحاضر وهجرة البادي. هجرة الحاضر يعني المقيم في المدينة والمقيم في البلاد ولا في القرى، وهجرة البادي الذي يقيم في البادية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فهجرة البادي أن يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر. يعني أن هجرة البادي كما بيّن صلى الله عليه وسلم يكفي فيها أنه إذا استنفر الإمام مثلا للجهاد ودعي وأمر فإنه يستجيب، يكفي هذا، ولا حاجة لأن ينتقل من باديته ويهجر باديته إلى مكان آخر، لا حاجة لذلك. فمعنى الحديث أن الذي في البادية لا حاجة له أن ينتقل، ولكن إذا استنفر الإمام وإلى إذا أمره فإنه يطيعه. فهذه هجرة البادي، قال صلى الله عليه وسلم: أن يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر. قال: وهجرة الحاضر أعظمها بلية. هجرة الحاضر الذي في القرى ولا في المدن أعظم بلية، يعني أعظم اختبارا وابتلاء وامتحانا. لماذا؟ لأنه يخالط الناس أكثر من الذي في البادية، فهو يخالط الناس أكثر من الذي في البادية، وربما يتحمل أمورا ويتحمل صعابا ومشاقا، وتكون من المشاق بالنسبة له زائدة وعظيمة من مقارنة الذي في البادية والذي يخالط الناس ولا يعتريه الناس. الذي في المدينة يكون أول من يشارك في الغزو إذا استنفر الإمام، وكذلك يعتريه الناس، يعتريه الضيوف، يأتي المسلمون، ينفق على الفقراء، يحتاج على مواساة المساكين وغير ذلك. فهذا يكون في المدينة أكثر من أهل البادية، ومن ثم فإن البلية كما قال صلى الله عليه وسلم أعظم. فلما كان الحال كذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأفضلها أجرا، يعني هجرة الحاضر أفضلها أجرا، يعني أعظمها أجرا، لأن أفضل الهجر أفضل الأجر وأعظم الأجر يكون تبعا للنصب، كلما كان تعب والنصب إلا وازداد المرء أجرا وثوابا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. يقول صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل، يعني أقبح ما فيه من الخصال، أقبح ما في الرجل من الخصال هاتين الخصلتين، الشح والجبن. الشح الذي هو بعكس البذل والإنفاق والإحسان، والبخل الذي هو بعكس الشجاعة. قال صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل، يعني أقبح ما فيه من الخصال. قال صلى الله عليه وسلم: شح هالع. والهلع هو الجزع وعدم الصبر، فيدعو هذا الشح إلى هاته الخصلة وتوقعه في هذه الخصلة. فالشح يجعل صاحبه يضعف ولا يبذل ولا ينفق ولا يبذل ماله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال شح، وكل هذا يعني خشية الفقر، يعني لا يبذل ويضعف خشية أن يفقر ويبقى المال، يبقى المال عنده. وهو لما كان شحيحا بالمال وأثره صار كأنه عبدا لهذا المال، فلو أخذ منه المال هو لا يعطي الحقوق التي عليه، لا يعطي الحقوق التي عليه، فلو أخذ منه المال لا رأيت عليه الهلع والجزع. إذا أخذ منه المال رأيت منه الهلع والجزع. فقال صلى الله عليه وسلم في هذه الخصة الأولى: شح هالع. قال: وجبن خالع. جبن خالع شديد، كأنه يخلع قلبه، يخلع قلبه، يكون جبانا إلى درجة عظيمة جدا، حتى أن قلبه يكاد ينخلع. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: جبن خالع. والحديث فيه فضيلة الإنفاق وفضيلة الشجاعة والمشاركة في الجهاد في سبيل الله، لأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الأمرين في مقابل عمل يبذل في سبيل الله عز وجل. الشح الهالع يمنعك من الإنفاق في سبيل الله، والجبن الخالع يمنعك من الجهاد في سبيل الله، فهما خصلتان هما شر ما في الرجل كما يقول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.